حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها طالما أوردناه وفيه المواعظ والعبر وفيه حقيقة التوكل على الله فعلا وفيه علو منزلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مشاركة خواص المهاجرين إلى الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت تكثر الصيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياته صلى الله عليه وسلم كان صيامها قليل، وكان يكون عليها القضاء من رمضان، فلا تستطيع قضاء ما عليها من رمضان حتى يأتي شعبان السنة الثانية. وتقول وذلك لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر الصوم في شعبان، فتنتهز الفرصة وتقضي ما عليها في هذا الشعبان. فبعده صلى الله عليه وسلم كانت تكثر الصوم، ففي يوم من الأيام صائمة، فجاء سائل على باب بيتها وطلب يا هذا بيت رسول الله صدقه. فقالت عائشة لخادمتها اعط السائل صدقه. وهنا يأتي الحديث ان الله لا يدخل باللقمة الجنة ثلاثة، لقمة تمرة يدخل بها الجنة ثلاثة اشخاص: مالكها وطاهيها ومناولها. الطاهي اذا قصد بهذا وجه الله، اللي يناولها للمسكين اذا قصد بذلك وجه الله، الثلاثة يشربون في لقمة في دخول الجنة. يوسع من هذا الفضل يا جماعة، سبحان الله العظيم، والله كرم من الله شيء كبير جدا. يعني مش بس مالكها اللي اكتسبها واللي ملكها من فنجانها، أليست هي وديعة من الله عنده؟ فمن فضل الله عنده. فقالت لها خادمتها: ليس عندك شيء إلا قرص واحد تفطرين عليه، أنت صائمة. يعني الخادمة مشفقة على مين؟ العيش ومن حقها كانت أعطيه، ما عندك إلا هذا وصائمة وأعطيه. في بعض فذهبت تقول اعطيه، وبعض الروايات اعطيه وعند الفطار يرزق الله. فمشت اعطيه وعند الفطار، يعني كانها مو عاجبها الكلام هذا ومعسوره. هل الخادمه عند ام المؤمنين تكون في منزله التوكل على الله كعائشه؟ بعيد جدا عن المنازل، ممكن تسمو الى هذه المنزله فتعطيه. فذهبت وأعطتها، أعطت القرص السائل. جاء المغرب، لما اتصل لسه ما رزق الله، الخادمة عاد تنتظر. وفي أثناء الصلاة وقبل أن تفرغ من صلاتها رضوان الله تعالى عليها وعلى زوجات رسول الله جميعهن، فإذا انتهت من الصلاة والتفتت فإذا شاط كما هو يقول بكفنها، وبعض الرواد بكرامها، وبعض يقول الكفن ملففة بأقراص العيش المفروض، وبعض يقول كفنها. كانوا إذا أرادوا أن يتفكروا في اللحم ويشووا في بالحجارة وفي الأرض بالحفرة، بعد السلخ يأتون بالدقيق ويعجنونه ويكون سايل، ويطلون الشاة بالعجين ثم يضعونها في الحفرة ويجلون عليها الحجارة، ويجي الرمل ويجي التراب كل شيء، ولكن يعنق في العجين. فإذا أخرجوها مثل الميت المكفن، فيسلخون هذا الكفن وتطلع الشاة مثل الموز لما تقشرها، وتطلع الموز نظيفة، يعني شات كاملة ما حد مسها. وبعضهم يقول كفنها او كفتها، شاب بتوابعها، القراء فيها والرسم معها والكرشة معها، ما نقص منها ولا شيء إلا الجن ربو. إذا شاب كاملة. فالتفتت إليها عين، ما هذا يا بريرة؟ قالت والله يوم المؤمنين أهدى إلينا رجل ما قد رأيته أهدى إلينا أبدا. لن يأخذ من هذا إيش؟ ما هي على حسب العادة، واحد متعود كل يوم ولا كل يومين ولا كل أسبوع يجيب صلاة في اليوم؟ لا، ده شخص عمره ما عقدم هذا الموتى في أول الأمر، تقدم لنا مرارا أنهم في أول الإسلام شابت يهدي إلى بيت رسول الله شيء، فهذا على سبيل الصدفة ولا على سبيل العادة ولا شيء يسوقه الله ليبري، يبين إلى بريرة حقيقة قتل أم المؤمنين وعند الفطار يرزق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. هذه ما أقسمت ولا شيء ولكن تعشمت، الله أكبر، هذا هو اليقين بالله. تعشمت برصيتها فسلمت فيه وتعشمت في وجه الله الكريم أنه عند الفطار يرزق وصواش، ما عليه كفلة ولا عليه بوابين ولا عليه مانعين ولا حجاب، يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الدرس العملي يا اخوان. وقبلها هاجر لما جاء بها ابراهيم الى مكة بواد غير ذي زرع، وتركها هي وطفلها بسقاء من الماء وقليل من التمر، فتقول لمن تدعنا ها هنا؟ يقول لله. فتقول الله امرك بهذا؟ قل نعم. قلت اذا فاذهب فلن يضيعنا الله. هذه الطلب الحية، هذه القواعد الاساسية للايمان. ماذا فعل الله؟ ضيعها؟ لا والله، سقاها بعين هي تبقي على المسلمين الى اليوم والى ما شاء الله. طعام طعم وشفاء سقم، ما في عين عظيم. اذا لن يضيعنا الله فعلا، علم الفطار يخلق الله فعلا. وهنا تعطينا ام المؤمنين درسا في تلميذتها بريرة. الكلام لبريرة والمعنى لنا، اياك اعني واسمعي يا جارة، قولوا يا بريرة فهذا خير من كرسك. ثم تدوج هذا كله بقولها والله لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله اقوى من يقينه بما في كفه. في كفك مطبق عليه بيديك وسنونك، يمكن ما يقسم لك، يجي واحد غصب عنك ياخذ منك بالقوة، لكن عند الله لا يمكن ابدا. اذا اراد الله للانسان بشيء لو اجتمع الانس والجن على ان يفوته هذا الشيء لا يمكن ان يفوته. اذا ماذا يأتي لنا هذا الاثر في الترغيب في الصدقة؟ ها هي ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع انها ليس عندها الا القرص الذي تبتر به في المغرب، ومع ذلك تصدقت. وهذا نموذج ايها الاخوة يدلنا على ان خيار المهاجرين شاركوا خيار الانصار في تلك المكرمة التي سجلها القرآن الكريم للأنصار في قوله سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا. والقاعدة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا الإمساك عن الإنفاق سببه شح النفس، والسخاء بالعطاء سببه الخروج من نطاق تحكم شح النفس. وهذه الدنيا تسير على هذه القاعدة، من وقع تحت سيطرة شح النفس أمسك، ومن تخلص من نطاق جاذبية الشح هذه أنفق. وقد جاء الحديث مثل المنفق والممسك، مثل الممسك والبخيل كإنسان عليه جبة إذا أنفق ضاقت وتحرجت عليه كأنها تكتم نفسه، يقدر على الإنفاق لأن شح النفس يغلبه. ومثل الكريم كلما أنفق أسبلت واتسعت وسترت حتى غطت جميع جسمه بالستر والوقاية. ومن هنا يقول العقلاء الكرم خصمة تغطي كل العيوب. إنسان جاهل كريم، إنسان جبان كريم، مع أن الجبن ما يجي مع الكرم، الكرم دائما معه الشجاعة. إنسان بعيد عن الناس أو متكبر حتى في نفسه لكنه كريم، مع أن الكريم لا يتكبر على الناس. إنسان يعني فيه أي ناحية من نواحي العيوب ولكنه كريم، كرمه يغطي كل ما يسند إليه من عيوب. الجبة ترخي وتسدل حتى تكون سابغة مغطية، تغطي جميع عيوبه. إذن الشرس هو السبب. فالله امتدح الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر إليه المسلمون بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ويذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أهدى شاة لأهل بيت، فقالوا جزاك الله خيرا ولكن اذهب بها إلى بيت فلان إنهم أحوج إليها منا. فذهب فقاله جزاك الله خيرا اذهب بها إلى بيت فلان فإنهم أحوج إليها منا، وكل بيت يحيله إلى بيت آخر حتى طافت 7 بيوت ورجعت إلى البيت الأول. ليش كل يؤثر صاحبه على نفسه؟ وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها آثرت المسكين على نفسها وليس عندها شيء. وهذا الباب واسع طويل، ولكن نرسم لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة وبعد ما جاء المال وعمر وغيرهم وعثمان، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة يذهب أبو بكر فيأتي بجميع ماله بين يدي رسول الله. ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، والشيء من معدنه لا يستنكر، ولكن يجب أن نجعلها أمامنا نبراس، بدل ما تجيب لوحة ذاتية وتعلقها في المجلس عندك ولا سجادة رومية ولا منظر يروق لنفسك، لا، علق هذا المثال وعلق هذا الأثر في صدرك في قلبك، دعيه، علمه أولادك، علمه ذويك، وبين لهم كيف كان بيت رسول الله وكيف كان السلف الصالح جميعا.